قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. الآية الكريمة أرجوك توضح للمسلم معنى أن الله عز وجل يقدم أهل الإيمان ويقدم أهل العلم على غيرهم. بعض المفسرين يذهب إلى أنه هذا النص نزل في مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، وهسه احنا نمر ان شاء الله على آراء المفسرين، لكنه قلل الحركة وخلي بالك يمي، مبحث الليلة شوية مهم. من نمر على آراء المفسرين ونقف عند شرحهم لهذا النص القرآني، نجد أن العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان شي يقول؟ يقول معنى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، يقصد بهم أهل الطاعة، هذا الفرد اللي طاعة الله سبحانه وتعالى عالية في وجدانه، يعني عميقة عميقة في قرارة نفسه، هذا مرفوع الله عز وجل يرفعه، وهذا المعنى منطقي جدا. الإنسان الذي يطيع الله سبحانه وتعالى في كل جارحة ويطيع رب العالمين في كل خطوة وفي كل تصرف وفي كل سلوك، يقينا هذه الطاعة الإلهية مردودها مو فقط مثل ما تتصور أرجوك أخروي، يعني بمعنى الثواب، لا وحقك، مردودها أيضا بالدنيا، لأنه هنا المفسرين دي يختلفون، يقول الرفع بالآخرة يعني يقصد به الثواب. الفخر الرازي تفسيره يقول الرفع بالدنيا والآخرة، هذا الإنسان المطيع لرب جل وعلا الله يطيه فرد مقامات في الدنيا عالية، كلش هيبة ينطيه، ينطيه عزة، ينطيه كبرياء، هذا معنى الرفع، يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم. وبعد يقولوا بالآخرة أيضا لديه مقام كبير عند الله عز وجل. نفس الرأي يذهب للعلامة الزمخشري في الكشاف، تلاحظ بهذا المعنى نقدر نتصور الموقف. شنو الموقف القرآني؟ الموقف القرآني أكد على أن أهل الطاعة مقدمين على أهل المعصية، هذا وين التقديم؟ عند الله، يدل علي قوله تعالى إن أكرمكم عند الله منه أتقاكم. أستذني أربع آراء. الرأي اللي نتوقف عنده ونتوسع هو رأي العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه بالميزان. شي يقول العلامة؟ يقول الآية الكريمة دا تتكلم عن معنى اجتماعي واسع. شلون؟ يقول إذا لاحظ النص ما ذكر العمل الصالح، ما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات، لا، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعدين إيش قال النص؟ قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني شنو يريد يقول؟ لا طريق إلى وجود العمل الصالح. الإنسان ما يقدر أن يعمل عمل صالح إذا مو يمتلك قاعدة إيمانية قوية ويمتلك قاعدة علمية قوية. شبابنا ربما اليوم دا تواجهون هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ هذه الأمم الغربية، ها الشعوب الغربية دا ترفع مع العلم، هي شعوب ما تمتلك إيمان وما تمتلك المقومات الدينية اللي تمتلكها أنت. موجود هذا الإشكال، وبعض شبابنا مدى يلقى الإجابة عليه. أنا أقول لك شنو الإجابة. الله سبحانه وتعالى لطالما يركز على شنو؟ يركز على الأخلاق، يركز على القيم الأخلاقية عند الإنسان. ليش؟ لأنه إذا تلاحظ الأصل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله، أصل شنو؟ أصل أخلاقي. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيصير الفقه وين بوصلت؟ للأخلاق. يصير علم الكلام وين بوصلت؟ للأخلاق. يصير كل العلوم والمعارف الدينية تتجه لتنمية الأخلاق عند الإنسان. إذا هذا النص الديني وهاي المعارف الدينية تضرب هاي القيم الأخلاقية، الإنسان المفروض يقولها شكرا جزيلا، أنت نصوص مو صحيحة. يعني هذا النص اللي يعلم أبنائنا على الربا بحيل شرعية، هذا تقول له أهلا وسهلا، لو تقول له توقف وشو تكثر على صفحة، لأن أنت مدى تعزز عندي القيم الأخلاقية، أنت دا تضرب هذه القيم. أرجوك ركز في هذا المعنى. العلامة أعلى الله مقامه كلش كان واضح في تفسيره لهذا النص، يقول ماكو طريق إلى وجود العمل الصالح إلا بالإيمان والعلم. هذه الأمم اللي أنت تتصور أنها أمم إجت رفعتها من الكفر، لا وحقك، هذه أمام أول شيء تمتلك إيمان وأصحاب كتاب، أي واحد. اثنين يلتزمون بالقواعد الأخلاقية. أخي هناك المهندس يؤدي عمله على أكمل وجه، الضابط في الشرطة في البوليس الشرطي يؤدي عمله على أكمل وجه، المعلم يؤدي عمله على أكمل وجه، المقاول يؤدي عمله على أكمل وجه. يلتزمون بالقيم الأخلاقية. من التزم بالقيم الأخلاقية الله سبحانه وتعالى أنطاه وأكرمه، لو حجب عنه. زين، فما بالك إحنا كمجتمعات عقائدية إحنا نمتلك العقيدة الصحيحة؟ أرجوك، المفروض إحنا هذا يكون فرد سبب يدفعنا إلى تبني مثل هذه القيم الأخلاقية واقعاً. ليش أني أجي ألقى المقاول يبني لي روضة مثل ما يذكر لي أحد الأخوة ودعاني أنه أروح أشوفها؟ فمن رحت شفتها قلت له هذه الروضة أكيد من أيام النظام السابق. قال لي لا سيدنا، هذه الروضة بنت 2010. قلت له لا دت الشاقوي أنت يا 2010، تشوف الكاشم مقفع كله والحيطان كله مفطة. قال لي بلي، هاي مقاولين تالي وقت الفساد، هذا صفقة تنتقل من واحد الواحد من واحد الواحد من واحد الواحد. زين، تلزم للمقاول فدوى العانة، تشوف صلاته كارث. من يحكي لك بالفقه احنا نعزل بعد نقعد على صفحة. ليش اخي العاد انت هيك بهالمستوى؟ ليش هذا المستوى الاخلاقي المتدني غلط؟ هذا اللي اقول لك عليه. العمل الصالح ما تقدر توصل إلا عندك إيمان، يقول العلامة. هذا الجهة. الجهة الأخرى كأنما الآية مو تقريبا بل تحقيقا، الآية تذم للجهل. أكو رذيلة شبابنا اسمها الجهل. هذا الجهل منهي عنه بالقرآن، منهي عنه بفلسفة الإسلام. مرة هذا الجهل يكون بسيط. شنو يعني بسيط؟ يعني عدم العلم، يعني الأمية، يعني عدم القراءة والكتابة، والجهل رذيلة أخلاقية ورذيلة إنسانية. ليش؟ لأنه من يقال لإنسان أجلكم الله والسامعين أنت جاهل، هذا الإنسان بنفس الوقت يشعر بضجر نفسي. ليش؟ لأنه يعتبرها منقصة. اعتبار الجهل منقصة يدل على أنه هذه رذيلة أخلاقية من يقال لإنسان جاهل أو يقال لمجموعة جهلة. فتشوف الإسلام شي يقول، يقول أني أرفع شعار العلم والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإسلام يدعو إلى مكافحة الأمية، يدعو إلى مكافحة الجهل. ليش؟ لأنه اليوم أنت أرجوك من تريد تربي أسرة، لازم هاي الأسرة أنت محيط بيها، عندك إحاطة بقواعد التربية، بقواعد تأسيس الأسرة. أما أنه أنت تجي وتخلف وتتزوج اثنين وثلاثة وأربعة، ولا أكو عدالة بين الزوجات، ولا أكو متابعة للأبناء، أنت أخي بهذا التصرف صنعت أسرة شرقية مسلمة بنيت على أساس الجهل. من تريد أنت تعمل بدائرة من الدوائر، لازم تمتلك فرد مستوى معرفي يأهلك إلى هذا العمل. من تريد أنت تعمل في سلك من الأسلاك لو صح التعبير، لازم أنت تمتلك فرد مقدار من المعرفة يأهلك. هذا هيك الإسلام يقول. من الإنسان أرجوك يضرب أهل العلم، يعني من يقدم أهل الجهل على أهل العلم يسبب فرد فساد بالمجتمع، ما ينتهي هذا الفساد إلى خير أبدا، بل ينتهي إلى شر. شلون؟ هذا المعنى إحنا دلاحظه في حياتنا. تباوع كثير من مؤسسات الدولة اليوم، شنو اللي تعاني منه؟ فساد لو مو فساد؟ الفساد منين إجا؟ إجا نتيجة تسلط الجهل. أرجوك عدم المختصين، يعني هو كان حملة دار، من كان حملة دار أجيبه وين أخليه؟ أخليه في حقل متخصصة، فمن راح أخليه بحقل متخصصة راح يبدع بهذا الحقل؟ أبدا وحقك يسرق للعراق ويدخل للعراق في أتون الحروب والطائفية ويدمره. وبنفس الوقت من العالم أخليه عدة شمبر يبيع، العالم ما أقدمه ولا أقدره ولا أنطي حقه ولا أرفعه، شي يصير؟ يصير فساد. اليوم التقدم اللي دا يصير عندنا بناء على المحسوبية والمجاملة، لو بناء على التمييز العلمي، لا بناء على المحسوبية والمجاملة. وهذا اللي دا يعانون منه كل الأوساط، وحقك الوسط العلمي بالجامعات والكليات دا يعاني منه، الوسط التربوي بالمدارس دا يعاني منه، الوسط الطبي دا يعاني منه، الوسط العسكري، كلها دا تعاني من الدمج. أو على حسب اصطلاح الشارع يسموهم 56، مو هيك تصور أنا أشوف. ليش يعانون؟ لأنه أهل العلم والإحاطة والدراية لا يقدمون، بل يقدم أجلكم الله الجاهل بناء على مجاملة أو بناء على محسوبية. بينما القرآن شي يقول؟ يقول يجب أن يتقدم أهل العلم، لأن الله رفع أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا في يوم من الأيام هشام ابن الحكم، تدري جنابك هشام أحد حواري الإمام الصادق عليه السلام، كان رجل عالم جليل جدا، دخل مجلس على الإمام، المجلس كان مكتظ بوجوه الشيعة ومكتظ بمشيخة بني هاشم، فالإمام الصادق قربه أدناه حتى أجلسه إلى جنبه. البعض امتعض، قال يا ابن رسول الله ما فعلت؟ قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي اتجاه أي اتجاه حتى لو كان ديني يقدم فيه الجهل وأنصاف المتعلمين على العلماء يكون مستوى الخسارة أكثر من مستوى الربح. وش قد حذرت الحوزة العلمية مو هسه في بادئ الأمر من هذا الموضوع، حذرنا كلش، قلنا إذا ما يتم السيطرة على موضوع الجهال أجلكم الله ودفعهم إلى العلم، دفعهم إلى التعلم، راح يصير عندنا مجتمع من الصعوبة جدا أن توجه إلى الطريق الصحيح. اشقد نسبة اليوم، اشقد نسبة النساء اللاتي لا يحطن بأحكام القرآن ومعارف القرآن، عدد كبير واقعا. واي ومشكلة المرأة من ما عندها إحاطة بالمعارف القرآنية، هذا يسبب إلى ظهور حالات اجتماعية سلبية واقعا. أتكلم لك عن ظاهرة تنمو جدا في الوسط المجتمعي. شنو هذه الظاهرة؟ ظاهرة خيانة المتزوجات لأزواجهم. نعم إخواني، هذه التكنولوجيا الموجودة المفروض إحنا نستخدمها. شنو نستخدمها؟ بالطريقة الصحيحة. يعني الفيسبوك مو هو يتحكم بيك، المفروض أنت تتحكم بيه، تطرح بيه ذوقك، تطرح بيه رأيك، تطرح بيه شيء متعقل وعاقل. أما أن يتحول أو تتحول مواقع التواصل أو تتحول التكنولوجيا والعلوم إلى سلاح يهدد بتفسخ الأسر، لعد نسبة الطلاق المرتفعة منين تجي؟ واقعا السبب الأول هو خيانة المتزوجين لبعضهم. أخواني هذا فرد موضوع نحتاج أن نسلط الضوء عليه. هذه المرأة لو كانت محيطة بأحكام القرآن، معارف القرآن، علوم القرآن، ما كان الحال وصل إلى ما هو عليه اليوم واقعا. بس أنا أستغرب يعني على بعض المنابر، أنت بدل أن تطرح لي خرافات، تطرح لي أساطير، تطرح معارف القرآن، طرح علوم القرآن. ليش؟ لأن الإسلام يأكد على القرآن. الإسلام إيش قد يقول لك؟ احفظ نصوص أهل البيت، اقرأ الرسالة العملية، اقرأ الرسالة الفقهية. بس بالدرجة الأساس علي من كود تركز؟ كود تركز على القرآن. أين هو القرآن اليوم؟ مر القرآن نخليه على دشبول السيارة حتى يحفظ السيارة، مر القرآن نسوي كتاب حظي نصيب لوتو مثل ذن، يعني يجي أرد أسميهن أكل بعض، اللي يدعى أنه كشافات يستخدمن مثل الحظي نصيب لوتو. زين مرة نستخدم القرآن، مو أقول لك استخدام منهي عنا كالاستخارة مثلا، بس مو هو المهم ولا هو الدرجة الأساس. الدرجة الأساس أن نستخدم القرآن في القراءة العلمية. أكو فرد قصة يروي ليها أحد الشباب، يقول واقعا في قسم من الأقسام الداخلية شاب من الشباب قاعد يقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إن مع العسر يسرا، فإن إلى آخر الآية كملها. فتح فرد كتاب آخر، الصور لدور كاين العالم الاجتماعي الفرنسي، الصور فقعد يتأمل، وكل ساعة يقول لي شوف هاي النقطة شلون يركز بيها. قل أنا صفنت علي، قلت له ممكن في السؤال؟ قال لي بلي. قلت له العفو، من الأفقه، دور كايم أم الله؟ قال لي لها شون كلام، أكيد الله. قلت له العفو، منه الأعلم، دور كايم أم الله؟ قال لي أكيدا الله سبحانه وتعالى. قلت له زين، منه الأعمق في المعلومة، دور كايم أم الله؟ قال لي أكيدا الله. قلت له شفتك من قرأت الكتاب الله قرأت شلون ما كان، شفتك من قرأت كتاب دوركايم حيل تعمقت بي. يقول ظل يضحك، وقال لي واقعا التفاته كلش لطيفة هذه، جزاك الله خير نبهتني. أو يعني ألاحظ اليوم فعلا الشباب مثلا إذا يروح للمتنبي أو يروح للأندية الثقافية ويقرأ فرد كتاب ثقافي كل شيء يتمعن به، حتى على مستوى الكتب الدينية كل شيء يتمعن بكتاب عالم من العلماء في القراءة. لكن واقعا من يجي إلى كتاب الله تبارك وتعالى يقرأ بشكل كل السريع، والبعض ربما قرأته يعني تحمل فرد أهداف، أهداف نفعية، يعني شلون أقرأ للثواب، هذا خطأ. القرآن يقول القصور في العلم نتيجته الجهل، والجهل من يستشرب المجتمع يحمل معاه نتائج كارثية، كارثية بكل معنى الكلمة، ويدفع بالمجتمع إلى الأسوأ. اليوم احنا مطالبين بالعلم، شلون مطالبين بالعلم؟ اول شيء لازم نوجد حلقات لتدريس القرآن، لازم نوجد حلقات لتدريس تفسير القرآن، لازم نوجد حلقات لتدريس معارف القرآن. واقعا مشكل من تشوف شاب خريج بكالوريوس ماجستير دكتوراه، او تشوف شاب خريجة لكنه من تجي تقرأ القرآن اخواني تغلط بالتلفظ وما تعرف كتاب الله عز وجل كيف تقرأه. اقول هاي ليش؟ مع أنه رب العالمين يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لازم الإنسان عند مقدار من الإحاطة بأحكام الإسلام عالي، وإلا عدم الإحاطة رح يوقع بكثير من الإشكالات. هذه الظاهرة اليوم مثلا ظاهرة التعدي على الوالدين، كلش خودة تنتشر، كلش دا تتنام تشوف الولد أو البنية ما يتحمل كلمة من أبوه، ما يتحمل كلمة من أمه، بل أعرف بعض الشباب أنه يطلع من البيت ما يحاكيها للأم، ما يحاكيها للأب. هذا لو يقرأ القرآن، يرجع إلى القرآن، شو يقول رب العالمين؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. و مشكلة بعد عبادته قرن طاعة الوالدين. يروي لي أحد الأخوة أصحاب الحسينيات في أوروبا يقول دخل لي فالطفل صغير سلم علي عليكم السلام للحسينية، قال لي أريد تعلموني يعني دورات تعليمية قرآنية إسلامية. فقلت له يعني أمك أبوك وين؟ قال أمي برا. ليش ما طبت؟ قال لا برا. فطلعت شفت الأم، يعني الأم عفوا هي الحادثة وقعت في باريس، الأم فرنسية مو يعني مو يعني من الجالية ومسلمة عربية، لا فرنسية. فتكلمت يعني معاها بالفرنسي، يعني تفضلي، قالت أريد أتعلم ابني ثقافتكم الإسلامية. اسمعني أرجوك بدق. ليش؟ قالت عندي جارة جيراني أباوع ابنها يقبل يديها، يقبل راسها، شو تقولها؟ يقول صار. فمن سألت جارتي قلت لها من بدي يعلم ابنك هاي الثقافة الإنسانية الرائعة؟ قالت لها هذه في ديننا الإسلامي. قالت لها أنا مسيحية أعتذر، ما دخلت للحسينية يعني احتراما لحسينيتكم، أنا ما دخلت، لأن هي متبرجة. فقلت لها أنا ما دخلت، لكن كل اللي أريده منك أنه تعلم ابني هاي الثقافة كيف يحترم أمه وأبوه الموجودة في قرآنك. واقعا يعني هذا فرد، هذه فرد ومضة، هذه فرد لمحة من لمحات القرآن، ومضة من ومضات القرآن، ومضة من الومضات الإيمانية. فإخواني مرة يكون ضد العلم هو الجهل، يا جهل الجهل البسيط يعني عدم العلم، عدم الدراية، عدم المعرفة. وعلى شبابنا أن يتفقهون في الدين، أن يتفقهون في القرآن، هذا كلش مهم. القسم الثاني اللي هو الشك، هذا الشك منين يجي؟ يجي أيضا من عدم العلم، من الإنسان يفقد المعلومة، يفقد المعرفة، يفقد الدراية، فشي يصير عنده؟ يصير عنده شك. بينما الله عز وجل من يوصف المؤمن تشوف الوصف للمؤمنين وصف كلش كلش دقيق ورائع النبي صلى الله عليه وآله، وتدري جنابك رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول المؤمن كالنبتة الثابتة في الأرض تحركه الريح لكنه لا يقتلع. ما يقتلع المؤمن، ما يشكك أبدا بإسلامه، ما يشكك أبدا بدينه، المؤمن ما يزعزع. في حديث ثاني للإمام الصادق عليه السلام يقول المؤمن كالجبل الراسخ لا يتزعزع أبد. ألاحظ بعض من الشباب اليوم صارت عندهم فريد، ايش اريد اعبر عنها ما اعرف، اقدر اقول لك فرد طريقه، طريقه لرفض التقليد، لرفض الاجتهاد، لرفض الرجوع الى الفقيه الجامع للشرائط، رفض الرجوع الى المجتهد، ما يرجع للمجتهد. ما اعرف وصلتكم للمدينه لو ما وصلت، ها الاخير دي يوصل لك الصوت جيد، وصلتكم؟ إنه دعوة إلى ترك المرجعية الدينية، دعوة إلى ترك الفقيه الجامع للشرائط بحجة أن التقليد باطل وأننا يجب أن نعلم الأمور ونبحث عن الأمور. عفوا، هذا كلمة حق يراد بها باطل، الغاية من عدها واضحة، زرع الفوضى في المجتمع الإسلامي، ضرب المجتمع الإسلامي. ليش؟ لأن احنا عندنا مركزية، مركزية الرجوع إلى الفقيه، أخذ الدين من الفقيه، وهذا الأمر يقر العقل، يقر العقل وجوب رجوع الجاهل بأمر إلى منه؟ إلى العالم به، إلى المختص به. فرجوعنا إلى المجتهد الجامع للشرائط مو فرد أمر غير موضوعي، لا، وله أمر يشابه ما كان عليه قبل الإسلام. قبل الإسلام ما كان الجاهل يرجع إلى العالم، لا، بل كانوا يجبرون العالم أن يرجع إلى الجاهل، إيش يقلدون تقليدا أعمى. إحنا ما موجود هذا الشيء، عفوا، خاف هذه الشبهة سرت إلى البعض، أكد لك أبدا. إحنا الإسلام يبيح لنا البحث عن الأعلم، نرجع إلى الأعلم ونقلد الأعلم ونستفتي الأعلم، أما العقيدة فعقيدتنا مبنية على العلم بها، أصول الدين، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه علمنا، علمنا أن الله واحد أحد لا شريك له، أنا ما أجي أتقلدت بيها، لا، أنا علمت أن الله عادل لا يظلم أحدا، علمت أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء الذين بعثوا قبله أنبياء حق ورسل حق. أني علمت أن الإمام ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، فلا بد أن يكون هنالك إمام هو حجة علي حال العمل، وعلمت أني لربي راجع، إنا لله وإنا إليه. هذا علم، هذه دراية. فأنت شنو جاي تجي تقول لشبابنا تقولهم اتركوا التقليد؟ غلط أبنائي، أرجوكم تحذروا من هذا الموضوع، هذا الموضوع جدا خطير واقعا. الغاية من عند نشر الفوضى إيجاد فرد فوضى، فوضى أرجوك في الوسط الشبابي. ليش؟ لأن أنت من الصير فوضوي، من ما عدك ما ترجع أنت إلى المرجعية الدينية، ما ترجع إلى الفقيه، فهذا يستفرد بيك، يظل يطرح فرد مسائل ما أنزل الله بها من سلطان، ويطرح لك فرد مسائل غير منطقية، مسائل غير عقلائية، ويطيها فرد صبغة شرعية، ويدعوك شيئا فشيئا إلى المغالاة بأهل البيت عليهم السلام، تصير أنت من المغالين مثل هاي الحركات، قلت لك المهدوية المنحرفة وحركة الروائيين وغيرها وغيرها، وهذا يقول أنا ابن الإمام و و و و حذروا شبابنا، كونوا على حذر. الآية الكريمة والسياق القرآني واضح الدلالة في أنه يجب على الإنسان شنو؟ أن يكون متين في إيمانه، أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، أن يكون منقادا إلى أمر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يعصى في ملكه، الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإنسان اللي يمتلك القدرة على أن يعصي الله عز وجل هذا إنسان فقد إنسانيته، كلش كلش فقد إنسانيته، كلش فقد إيمانه. ليش؟ لأنه الارتباط بالله عز وجل مو معنى أنه زوال الإنسانية أو ذهاب الإنسانية أو ذهاب الأخلاق. واقعا الله عز وجل هو المنطلق للقيم الحقة، هو المصدر الحقيقي لكل عطاء لكل هبة. فهذا الإنسان اللي يرتبط بالله تبارك وتعالى ما يكون إنسان خاسر بل يكون ناجح. وأكو أمثلة بالتاريخ، الأنبياء كانوا مرتبطين بالله عز وجل، هذا ارتباطهم ما عاد عليهم بالوبل أبدا ولا عاد عليهم بالخسران. الأمة اللي ترتبط بالله تبارك وتعالى أبدا ما تكون أمة مستهترة أبدا، ولا تكون أمة منقسمة على نفسها، ولا تكون أمة متشرذمة. أحد الكتاب يقول مجتمع اليوم أبعد المجتمعات عن العقيدة. ليش؟ لأنه مجتمع مشرذم، مجتمع يقدم المخلوق على الخالق، مجتمع يناديه الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته، ما يجاوبوا الله، بينما إذا يناديهم إنسان يسارعون إلى إجابته. واقعا عقيدة التوحيد ده تتناقص يوم بعد يوم في نفوس المجتمع. الناس التي اجتمعت على لا إله إلا الله محمد رسول الله بدت اليوم تتفرق عن هذا المعنى، يصيرون كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا واقعا مشكلة، هذا كنت نوقف عدة، نحتاج إلى وقفات، نحتاج إلى تأملات، نحتاج إلى عمق. أنا كان بودي أن أتوسع في هذه المباحث لكنه بعد يعني الليلة خاتمة، وإن شاء الله تعالى إذا الله كتب لنا مجالس في مدينة الصدر ونخدمكم أيضا نكمل هذا المشوار في البحوث الأخلاقية والبحوث العقائدية. اللي أريد أقول لك اللي هي هذه الجنبة الثانية، أن نقف أن أهل العلم يقدمون على غيرهم، هذا الشعار اللي رفع الإسلام، تقديم أهل العلم وتقديم أهل الإيمان. كلما ترقى الفرد في إيمانه كلما أوجب على المجتمع أن يقدمه، يعني يفرض شخص على المجتمع. ومرة أنت شو تقول؟ إخواني تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وخلي بالك يمي ترى الشيطان حشكم أغبر سوال فهم غبرة، هي لو يخليك تنام ترى يجوك تمونة ومك يومية، لو يذكرك بحسب بطلاب المفروض ما يريدك تسمعني، لو يخليك تحوص شو وقت يكمل السيد حتى تقوم فدر بالك، يعني خلي بالك فدوة. كلنا نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبالتالي أرجع إلى صلب الموضوع، الجنب الثاني أنه أهل العلم أهل الإيمان شبيهم يقدمون على غيرهم. هذا التقديم ربما جنابك تقول سيدنا هذا عنصرية، ليش أنا أقدم أهل الإيمان أقدم أهل العلم؟ أقول لك لا عفوا، هو العالم يقدم نفسه، هي لا إراديا، هذا فرد أمر ديناميك اجتماعي. انت هسه دائما شتمي للعالم لو للجاهل، ها شتمي للمؤمن لو الغير مؤمن، انت لا اراديا. الله جدا دقيق في عبارات القرآنية، هذه الجنبة الثانية. الجنب الثالث أرجوك، اللي هي شوي نسلط الضوء على الموضوع الاجتماعي. إحنا اليوم كأمة هل هي تقدم العالم؟ أبدا وحقك. تلاحظ متابعة الناس أجلكم الله لبعض الجهلة أكثر من متابعتهم للعلماء، واقع. وهذا فرد موضوع مؤسف، مؤسف جدا. احنا اليوم كأمة تعتمد العلم لو تعتمد عدم العلم؟ واقعا احكي لك الاغلب والكثير يعتمد عدم العلم، وهي مشكلة. شوف صار كل من يصدر الرأي من يمه، وصار كل من يتكلم من يمه، وصار البعض يحط أمام كاميرا ويحط لاقطة ويصعد ويتكلم. بلي، وكل ساعة تسمع لك فرد اسم على مواقع التواصل، المحقق الكذائي أبا وعلي ذاك اليوم شاب، بعد شاب عمره 18 سنة صاعد لي على مواقع التواصل، والمحقق الكذائي، والقرآن نزل بلسان أهل العراق، ومعركة طير الأبابيل مو في مكة بل هي في أور بالناصرية شنو؟ شنو ها؟ شنو هالهلوسة هاي؟ شنو هالفوضى؟ أنت من درسك؟ أنت من أستاذك؟ في الحوزة العلمية لا يرتدي أحد العمة إلا لديه أستاذ يزكيه. هي متايها؟ أكو أساتذة، أكو نجف أشرف. أنت ليش أخي أرجوك، ليش تضيع سمعتي؟ أنت ليش تدمرني؟ يعني أنت تريد تشتهر على حساب دينك؟ هي عايزة فوضى؟ ما يصير إخواني، ما يصير أن نقدم العالم. أنا أجي أترك تراث علماء من شيخ الطائفة أعلى الله مقامة إلى اليوم، فقهاء ربانيين، فقيه بعد فقيه، قدم للأمة الكثير. أنا أجي أترك هذا كله وأجي أسير خلف مضامين وأسير خلف أسماء مملوءة بالوهم؟ شبابنا تنبهوا، واقعا ادخل على مقطع فيديوي لاسم من هذه الاسماء، مره تهاجم الشعائر الحسينيه، مره يهاجم الفقهاء، مره يهاجم المحققين، مره يهاجم العقيده، مره يهاجم النجف. اباوع شوف المشاهدات تصل الى 5 مليون 6 مليون، وأدخل على مقطع فيديوي لعالم في خطبة جمعة أو في درس أو أباوع عدد المشاهدات 1000 أقل. ليش؟ الله عز وجل يأكد، قلت لك شعار الإسلام هو العلم واتباع العلم لاتباع الجهل، واقعا. فهذا القسم الثاني التشكيك، اليوم احنا عدنا فرد سمة التشكيك ده تنمو بشدة جدا، لازم ان نلتفت لها. هذه اواصر المحبة لابد ان تعلونا، هذه اواصر الطاعة، اواصر الوحدة، نتوحد. واقعا اخواني احنا بدال اليوم من الشرذم بمسميات، لا تعالوا خلي نجتمع في المضمون. شنو المضمون؟ الاعتدال، الوسطية، العلم، الإيمان، الحب. هذه كلها أرجوك عناوين شريفة نقدر نجمع أبنائنا عليها واقعا. وإحنا عدنا غطاء، شنو الغطاء؟ النص الديني، ديننا الحنيف يأكد على هذا المعنى. الله عز وجل دائما يأكد على هذا الشيء. أول شيء قاله الله عز وجل اسمع لو اقرأ. من يقول لي من الشباب؟ ها؟ الله. شوف انت تحكي اسمع لو اقرأ. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يدخل رجل من البادية يقول لي يا ابن رسول الله إنا لواقفون أمام الله. قال بلى. قال فإن سألني وقلت لا أعلم فهل إلى الله عذر؟ إيش قال الإمام؟ قال إن سألك وقلت لا أعلم قال لما لم تتعلم؟ وصلتك له بعدي. فينقطع العبد وتنقطع حجته فيحاسبه ويعاقبه. لا مفر من العلم. لازم احنا نطلب العلم، نشجع على العلم، نشجع على المدارس والشهادات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اليوم واقعا الإسلامي أكد على أن الطاعة لله عز وجل لا تنحصر في حقل معين. طاعة الشرطي لله أن يراعي الأمة في واجبه، واجب بالسيطرة لازم يؤدي واجبه على أكمل وجه، لأنه أرواح عديدة تتعلق برقبته. طاعة الطبيب لله أن يقدم العلاج المناسب إلى المريض، أن يهتم بالمريض داخل المستشفيات، أن يوفر كل ما يستطيع من أجل مريضه، لا أن يجعل المريض ضحية يحاول أن يمتص دمها بقدر ما يستطيع. هذه طاعة لله عز وجل. طاعة شبابنا أن يطلبوا العلم، يثابروا من أجل العلم، ما يترك مدرسته من أجل سلوك خاطئ يصدر من هذا البعض أو من ذاك البعض. لا، أشوف لي بعض الشباب يقعد في موكب أو هيئة عزاء حسيني وهو عنده امتحانات، شو أقول له؟ أقول له اذهب حي على العزاء. وين؟ في قاعة الامتحان. امشي كمل درسك وامتحن وأخذ شهادتك. صح لو أنا غلطان؟ مو تترك الامتحان وتترك المدرسة وتجي تقعد يمي بالموكب لو بالهيئة. لا، حي على العزاء. وين؟ في المدارس، في الشهادة. وقل اعملوا فسيرى الله. طاعة الله عز وجل للزوج أن يراعي الزوجة. 10 سنوات معاك، 15 سنة معاك، تراعيك، بذلت لك الغالي والنفيس، حبتك من أجل موقف واحد يصدر من عدها، أنت بسرعة سارع إلى نكران كل ذاك الفضيل وتطردها إلى أهلها وتتبنى طلاقها. وا وا وا وا. هذا خطأ إخواني، هذا مو طاعة لله. كذلك الزوجة، هذا الزوج سنوات يقدم إلها الغالي والنفيس من أجل موقف يقصر به، ربما مجهد، ربما تعبان، ربما صارت لضيقة خلق بالشارع، رجع للبيت تكلم فرد كلمة. الصير لو ما الصير، أنا أجي بسرعة أقول له وديني البيت أهلي وأنت مخش إنسان وأنا ما أريدك بعد، هذا خطأ. طاعة الله عز وجل أن يحمل كل فرد منا إلى الآخر الحب، الإنسانية، الخلق القويم. هذا يتجسد وين المعنى؟ يتجسد في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله في يوم من الأيام يحصل فرد حادث، يحصل فرد موقف أمامه. شنو هذا الموقف؟ رجل من المسلمين كان يقدم الطعام، يوزع الطعام، في يوم من الأيام قصر في صلاته فتناولوه بالألسن: يا رسول الله، فلان فلان يتأخر عن أداء الصلاة، فلان فلان، وهذا اللي فسق، وهذا اللي سقط، وهذا اللي شفر به. الرسول ارتقى المنبر، مثل ما يقول ابن هشام بالسيرة، فارتقى المنبر قال: ما لي أسمع أقواما لا يحملون إخوتهم على المحمل الحسن. احمل أخاك على 70 محمل من الصف، والتمس له العذر إن لم تجد له عذر. شوف بابا، نفس الموقف. أمير المؤمنين عليه السلام يمر بموظف كان سابقا بالدولة، الموظف يهود، فشافه قاعد يعني أوضاع الاقتصادية كلش مزري. التفت الإمام عليه السلام قال: ما بالكم استعملتموه ثم نبذتموه، أجروا له من بيت المال، هل جزاء الإحسان إلا ال... شوف بابا، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم كربلاء يقدم الحر بن يزيد الرياحي، يجي بخيله ويجي بجيشه يحاصر الحسين. أول ما تلقاهم الحسين قال: اسقوهم واسقوا خيلهم. يلتفت لأحد الأنصار يقول: لا يا ابن رسول الله، لم يبق لنا من الماء إلا ما نحن فيه، فهل نعطيه لهم؟ قال: بلى، هم ضيوف قد حلوا علينا. يا شباب، أنا أقبل جباكم واسمعوني، شوف باوع الإنسانية، هم ضيوف قد حلوا، جايين يحاصروه يودوه الكربلة. قدم الإحسان، قدم الإنسانية، شنو كان الجزاء؟ أن نفسه هذا القائد الحر بن يزيد الرياحي وين انقلب؟ انقلب إلى معسكر الحسين عليه السلام. ونفس الحال ويا الإمام زين العابدين، من إجا هذا الشيخ قال: الحمد لله الذي قتلكم فضحكم، أكذب أحدوثتكم، أراح البلاد من رجالكم، أمكن الأمير منكم. قال: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: هل قرأت هذه الآية؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. قال: بلى، قرأتها. قال: نحن القربى يا شيخ. لحظات اسمعني، ما أطول عليك. قال: فهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. قال الشيخ: نعم قد قرأت. قال: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ: نعم قد قرأت ذلك. قال: يا شيخ، نحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. يقول الراوي: رمى الشيخ عمامته باوع. قال: اللهم انتقم من أعداء آل محمد من جن وإنس. شون أنا وياك هسه نرفع يدي أنا بالدعاء؟ إيه إخواني، اللهم انتقم من أعداء آل محمد من جنين وإنس، لكن الإمام كان الذي يوجع قلبه حينما يجلس على السجاد أثناء السبي، كما تقول الرواية يسجد ثم يرفع رأسه يرى رأس أبيه الحسين أمامه. يا إخواني، هذا الموقف مؤلم جدا، أن تجلس إلى الصلاة فترى رأس أبيك أمامه. الموقف الأشد هو موقف زينب، زينب، زينب. السجاد عليه السلام رجل، لكن هذه المرأة ترى عن يمينها رأس أخيها الحسين، تنظر إلى شمالها ترى رأس أبي الفضل رأس الكفيل وويله، تنظر إلى الأمام ترى رأس علي الأكبر رأس عون رأس جعفر. أي والله ولا جت ولا جهت مثل زينب منسبة حرمة. عندك أن اليوم للحوراء، وأضمن لك قضاء الحاجة، والله ولا جايت إش كثر شافت هضم زينب ولا جت ولا جت مثلها منسبة حرمة ولا جت. آف آف والله عسني ميت يوم الطاف، ولا جيت ولا جيت ولا جيت ولا شوفا ضحايا الغبرية. اي اي اي ولا شوفا ضحايا الغاية. اي ضري يا يا. بعض الاخوة طلبوا بالحاح هذه، لان هذا الطور ما لغيرك يا حبيب أم الزكية. هذه زينب تخاطب الحسين، تخاطب الرأس. ما لغيرك يا حبيب أم الزكية، ما لغيرك يلجنيت خيمة علي. يا زينب ما لغيرك تلجي معي، الناس تتفرج علي اخويا. اللهم ارحم تلك العبرات ما لغيرك يا حبيب أم الزكية ما لغيرك يلجني تخيم علي ما لغيرك الناس تتفرج علي اسمع اسمع ما لغيرك يا دميع نجرية عيش كربلاء عيش بوجدانك ما لغيرك يا دميع نجرية ما لغيرك منو يا غريب بالغاضري ما لغيرك يا طريح على الوطية احنا هم نقول للحسين اليوم وان هالصرخة اللي اريدها من المدينة تطلع من القلب ها شايفها اذا طلعت من القلب قل للامام ما لغيرك الله الله ما لغيرك يا دميع عين الجرية الله ما لغيرك يا دميع عين منو دمعت عينك ما لغيرك يا دميع مالي يا غريب يا غريب مالي غيره يا طريح على الوطيه وشاف وشاف هضمنا ما جرع لحال نختم بأن عاشورية الظاهر أخذنا الوقت والله هضمنا ما جرع لحال وشاف والله بربينا العدو جرحا وشاء إلك يا على رأس الصيط تلعب وشاف على رأس على راس الصيط تلعب وشاف وشاف يزيد ويسب حامل حمية الله أكبر يا يزيد ويسب حمية يا الحمية أمان للعراق لشعب العراق لجيش العراق أمان للأبناء على الجبهات أمان. حفظ مراجع الدين أمان. لقضاء الحوائج شفاء الجرحى والمرضى أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخلي بالك بعد يوم توجه لله الله يتقبل دعائك. إلهي وسيدي ومولاي وربي ارحم عبدا تقرب إليك بالحسين. إلهي وسيدي ومولاي وربي أحقا تعذب بالنار يدا خدمت زوار الحسين. قل لا حاجيه. إلهي أتعذب رجلا مشات إلى ضريح الحسين. إلهي أتعذب عينا بكت على الحسين بكت على الحسين. إلهي أتعذب لسانا أنا وياك قال يا حسين يا الله الله يا حسين. سمع العالم يا حسين يا حسين فارحمني بالحسين واغفر ذنبي بالحسين واجعلني وجيها عندك بالحسين. هاي ثقيلة ثقيلة تحتاج قلب قلب واعي يدعي بيها. وسجني في سجل خدام الحسين سوية يا كريم يا ايه يا يعلم بحالك ناديه يا عليم يا يا رب. من اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك بلك تستغفر اخواني من كل قلبك طلع طلع على النداء ارفع لي ايدك. ليش ايدك ما مرفوع على الدعاء؟ ايه يا حليم يا يا الله يا رب. هاي الأخيرة فدوى لحلقك فدوى لقلبك. هاي الأخيرة أكو ناس على الجبهة حملونا حملونا دعاء يا رحيم يا رحيم يا رحيم عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رحيم يا عليك فاطمة بعد مرة يا رحيم. يا اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر ايه على حيلك على حيلك. اللهم كن صور لي هاي الجموع صلواتك شو ناصية في هذه من المدينة وليا وقائدا ودليلا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.